الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الشاعر: نحن شاعر قدمنا من نجد، وقد أحرمنا للعمرة من السيل الكبير، وأدينا عمرتنا البارحة ولله الحمد، والآن نريد أن نعتمر لموتا لنا، فمن أين نحرم؟ هل من مسكننا في مكة أو لا بد أن يكون من خارجها؟ الجواب: من أتى بعمرة وهو في مكة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإن أحرم المرء من مكة بعمرة وجب عليه هدي، لأنه يلزم بالعمرة الجمع بين الحل والحرم، يجمع بين الحل يخرج خارج مكة والحرم الطواف بالكعبة ودخول مكة. وأما إذا أحرم من مسكنه وجب عليه هدي، لأنه لم يجمع بين الحل والحرم، وإنما أحرم من داخل الحرم. هل يعتبر اليهودي أو النصراني الذي يوحد الله ويعترف بأن الدين الإسلامي رسالة سماوية كافرا؟ نعم، يعتبر كافر إذا لم يؤمن بالله ورسوله، إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أهل النار، حتى ولو اعترف أن الدين الإسلامي دين سماوي حق، لا يكفي هذا حتى يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. والله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاليهود والنصارى إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم اعتبروا مسلمين، وإلا إذا بقوا على ديانتهم وإن اعترفوا أن دين محمد حق، ولكن قالوا كما يقول الكثير منهم هو للعرب أو لأهل جزيرة العرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، الثقلين الجن والإنس. يقول: سألتني امرأة هذا اليوم عند مسجد التنعيم تقول: هل يجوز أن أعتمر لأمي وأبي عمرة واحدة؟ الجواب: لا تكون العمرة للأبوين معا ولا لأكثر من واحد، وإنما تكون لواحد فقط، للأب أو للأم أو للأخ أو لمن شئت، العمرة تكون عن شخص واحد. يقول السائل: لقد قدمت من اليمن لغرض المعيشة، وقد أحرمت للعمرة من جدة، وأنا أقيم في مكة منذ 4 أشهر، هل علي شيء؟ الجواب: لا، ليس عليك شيء، لأنك تجاوزت الميقات حال قدومك، تقول تريد المعيشة ولم تكن تريد حجا ولا عمرة، ثم لما عزمت على العمرة أحرمت من جدة، لا شيء عليك، عمرتك صحيحة إن شاء الله. هل يعتبر تارك الصلاة كسلا كافرا؟ الجواب: نعم، على رأي جمع من العلماء المحققين على أن تارك الصلاة كسلا يعتبر كافر، وأما تارك الصلاة جحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، ومن جحد وجوبها كفر ولو صلى. بعض الأشقياء والعياذ بالله يقول: الصلاة ليست واجبة لكنها عمل إنساني، أو يعيش به المرء مع الناس أو نحو ذلك، أو يحفظ بها الإنسان ماله أو نفسه أو سمعته، ويصلي مجاراة للناس وهو لا يعتقد وجوبها، هذا كافر بإجماع المسلمين والعياذ بالله. وأما تاركها كسلا مع اعتقاد وجوبها فهذا يرى جمع من المحققين بأنه كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا، والبعض الآخر قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا. هل يجوز للأخي أن يجلس في بيت أخيه وزوجة أخيه جالسة معهم، علما بأن الزوج جالس موجود، أي أن الزوج والزوجة وأخو الزوج جالسين مع بعض؟ يجوز، لكن على المرأة أن تحتجب، تغطي وجهها وبدنها عن أخي زوجها، لأنه ليس بمحرم لها. يقول السائل: لقد أحرمت للعمرة من الميقات ثم طفت في البيت العتيق وسعيت بين الصفا والمروة، وقصرت بعد السعي الشعر بجانبين من الرأس فقط، بالظن أن هذا التقصير يكفي. هذا يكفي إن شاء الله لما مضى، لكن للمستقبل عليك أن تعمم. يقول السائل: إني نذرت لله إن وجدت من الله كذا وكذا أفعل كذا وكذا، ما وجدت شيئا الذي نذرت، هل لي الوفاء بالنذر؟ أقول: يجب الوفاء إذا تحقق لك ما نذرت من أجله، وأما إذا لم يتحقق لك فلا يجب. كان تقول مثلا: إن شفى الله مريضي ذبحت جزورا، فإن شفي المريض وجب عليك أن تفي بنذرك، وإن لم يشفى المريض فلا يجب عليك. تقول: إن نجحت تصدقت بألف ريال مثلا، فإن نجحت وجب عليك أن تتصدق بألف ريال، وإن لم تنجح فلا يجب عليك شيء، وهكذا. يقول: أفتونا في وضع الطيب في شهر الصيام. الطيب الذي يوضع في الملابس أو في الجسم هذا لا يؤثر على الصيام، وأما البخور الذي يستنشقه المرء فلا، وإذا كان صائما لا يستنشق البخور. يقول: رجل عنده لي مبلغ من المال وهو رجل فقير، هل يجوز أن أخصم المبلغ الذي عنده من الزكاة؟ الجواب: لا، لا يجوز هذا، لك أن تعطيه من الزكاة، فإن رده عليك وفاء فلا بأس، وأما أن تنزل من المبلغ الذي عنده فلا. ما حكم الصلاة في مسجد به قبر أو ضريح؟ لا يجوز أن يبنى المسجد على القبر، وإذا بني المسجد على القبر فلا تصح الصلاة فيه، وأما إذا كان المسجد موجودا من قبر وأدخل فيه القبر فالواجب إخراج القبر من المسجد، والصلاة في المسجد صحيحة لأنه السابق. وما حكم زيارة الأولياء والتبرك بهم والنذر لهم؟ الزيارة والتبرك والنذر، النذر كفر بالله جل وعلا، لأن النذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله كفر وشرك أكبر مخرج من الملة، والتبرك بهم محرم ولا يجوز. والزيارة، زيارة القبور نوعان: زيارة سنية سنة، يزور المقابر للتفكر والاتعاظ والاستعداد لليوم الذي يكون معهم ميتا ولتذكر الآخرة، هذه مشروعة، زيارة مشروعة. ثم يدعو لأهل القبور، يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فلا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وبين صلى الله عليه وسلم للسائل أن يقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، ادعو لهم. وأما زيارة التبرك ليتبرك بهم فهذا محرم، والزيارة ليدعو ليدعوهم ليسألهم هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وكان الأمر في صدر الإسلام يمنع من زيارة القبور للرجال والنساء، ثم رخص صلى الله عليه وسلم للرجال ونهى النساء، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وفي رواية زائرات القبور، والمتخذين عليها، أي على القبور، المساجد والسرج. الذين يتخذون المساجد على القبور ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، والذين يتخذون السرج يعلقون السرج على القبر هذا محرم وملعون من يفعل ذلك. ورد: شر الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون المساجد والسرج على القبور. يقول: هل ختان البنت مثل الغلام؟ لا، ليست مثل الغلام، الغلام يسن ختانه صغيرا ويجب عند البلوغ، والأنثى يباح ذلك وليس بواجب، ولا أعرف أنه مستحب وإنما مباح. يسأل عن حديث عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة. هذا حديث صحيح. وصلاة الليل أمرها موسع بحمد الله، والوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره. فالمرء إذا أطال القراءة والركوع والسجود قلل عدد الركعات، وإذا خفف القراءة والركوع والسجود أكثر الركعات. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، لكن ربما قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، ركعة واحدة، من يطيق ذلك؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح على 23 ركعة، 20 ركعة تراويح وثلاث الوتر. والأمر بحمد الله في ساعة يحصل الوتر بركعة ولا حد لأكثره. يقول أحد الأخوة اتجه من المدينة إلى مكة بنية العمرة ولم يحرم من الميقات المحدد، فماذا يفعل؟ إن كان لم يحرم بعد فعليه أن يعود إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه ولا شيء عليه. وإن تعذر عليه العودة فيحرم من الحل من خارج مكة وعليه هدي يجبر هذا النقص. وإن كان قد أحرم بعدما تجاوز الميقات بكثير فعليه هدي، لأن المواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد مكة لحج أو عمرة، وقال عليه الصلاة والسلام هن، أي المواقيت الخمسة، لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يقول أتيت من بلاد بعيدة وقد أديت مناسك العمرة والحمد لله، وقد أوصاني والدي بالدعاء له في بيت الله ومسجد رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنا أريد أن أؤدي له العمرة، فهل يجوز ذلك؟ أولا، لا تؤدي العمرة عن الحي إلا بعد علمه بذلك. فإذا أعلمته وأذن لك فلا ينبغي أن تخرج من مكة لأجل الإتيان بعمرة، وإنما إن ذهبت إلى المدينة أو مكان ما ورغبت العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة. رجل صام في بلد آخر تأخر عن صيامنا هنا يوم، وهو سيحضر العيد هنا، فماذا يفعل؟ هل يزيد يوما أم يفطر معنا؟ يجب عليه أن يفطر معنا، وإن كانت نقصت أيامه فيقضي. وأما يوم العيد الذي نعيد فيه هنا وهو معنا فيحرم عليه الصيام فيه. هل السواك مستحب أثناء الصيام؟ الجواب نعم، السواك مستحب مطلقا. قال بعض العلماء رحمهم الله يكره للصائم بعد الزوال، وهذا اجتهاد، لكن الجمهور على أنه مستحب في كل وقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والذين قالوا يكره قالوا لأنه يذهب الخلوف، خلوف فم الصائم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لكن الحرص على مطهرة الفم مرضاة الرب أولى من الحرص على الخلوف، بينما الخلوف لا يذهب بالسواك. يقول حضرت لأداء عمرة في رمضان وسوف أغادر مكة اليوم للسفر، فهل علي طواف وداع؟ إن أنت قضيت نسكك اليوم الطواف والسعي وتريد السفر بعد ذلك فليس عليك طواف وداع. يقول حضرنا من بلدنا وأدينا العمرة عند القدوم ونريد الآن أداء عمرة مرة أخرى، هل يكون الإحرام من مسجد التنعيم أم من السير الكبير؟ المقيم بمكة لا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإذا خرجت لغرض من الأعراض وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة. يقول مريض بالكلية ويغسل في نهار رمضان وهو صائم، إن كان شيء يدخل إلى جوفه دم أو ماء أو غيره فهو مفطر ويفطر في ذلك اليوم ويقضي ما دام مريضا فلا حرج عليه، فإن إدخال شيء للجوف مفطر للصيام. يقول أخذنا عمرة في الأسبوع الأول وأقمنا بمكة ومعي والدتي ولأنها تعبت لم تؤدي العمرة إلى الآن، فهل تحرم من السكن الموجود فيه؟ إذا كانت أحرمت من الميقات فهي على إحرامها ولا يحتاج أن تحرم من السكن ولا من غيره ما دام أحرمت من الميقات، وإذا كانت لم تحرم من الميقات ودخلت مكة بدون إحرام وهي تريد العمرة فعليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه وتدخل مكة وتؤدي عمرتها. يقول إذا بدأت في السعي ثم حدث أن ذهبت إلى دورات المياه فهل لي أن أكمل السعي أم أبدأ من الأول؟ لا بل تكمل، ولكن الشوط الذي قطعته بنصفه لا تحتسبه. يقول إذا نذرت بنذر ولم أقدر أن أفعله لسبب فماذا يلزمني؟ يكون واجبا في ذمتك متى ما قدرت أديته. ما حكم استعمال التحاميل في أثناء الصوم في حالة المضطر؟ التحاميل ما يستعمل في الدبر، إذا أدخلت إلى الجوف فإنها تفطر، وإذا كان مريضا فله أن يفطر ويقضي. يقول أحرمت بالعمرة في اليوم 29 من شعبان في الطائرة ووصلت إلى مكة الساعة 7 مساء، هل يعتبر الإحرام عمرة في شعبان أو عمرة في رمضان؟ في خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أن العمرة تقع في الوقت الذي يعقد المرء فيها النية، ما دام عقد النية في شعبان فتكون عمرة في شعبان ولو لم يطف ويسعى إلا في رمضان، وبعضهم يرى أن العمرة تكون في الوقت الذي أديت فيه، أحرمت في شعبان لكنك لم تؤدي العمرة إلا بعد غروب الشمس من ليلة رمضان تكون عمرة في رمضان، والله أعلم، المسألة خلافية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.